حبك عندي اصلا منتهي وقته بكل شي عندي راح يصير تغيير واول شي غرامك انا غيرته حبك غلط ما عيده ما لارجع لك بعيده شوقك بعد ما ريدك بعد ما ريت.